إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، آداب رمضانية. فكل عبادة أمرك الله تبارك وتعالى بها، انتفاعك بها يتوقف على حجم تأدبك معها. ما من عبادة فرضها الله تبارك وتعالى أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ولها آداب، وبقدر اهتمامك بتحصيل هذه الآداب يكون انتفاعك في الدنيا والآخرة بهذه العبادة. يعني مثلا على سبيل المثال، أهل النفاق، نعوذ بالله من النفاق وأهله، كانوا يعملون. لم يكن المنافق في صدر هذه الأمة الأول تاركا للعمل مطلقا، ما حصلش. يعني أنا أتعجب أن أرى الآن في بلاد المسلمين من يترك العمل الديني جملة، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا حاجة خالص. لأن المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شغالين، شهد الله عز وجل لهم أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويجاهدون، موجود في القرآن الكلام ده، لكن لم ينتفعوا بهذا العمل، وكانت العاقبة بعد ذلك أنهم في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيها؟ مش مؤدبين مع ربنا، لهم مخلصين في العمل ولا متقنين للعمل، بل يعملون العمل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. لابد وأن يتأدب المسلم مع ربه حال عبادته، وأول أدب الإخلاص، إذ لا يعقل أبدا أن ترائي وتترك من أمرك بطاعته وعبادته. أنت متخيل لم يكون العمل ده أصلا إلا أمرك بربنا، فأنت تسيب ربنا سبحانه وتعالى ثم توجه وجهك للناس، إيه رأيكم؟ حلو كده؟ جميل كده؟ مبسوطين كده؟ ما لك وما للناس؟ قال تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مش حد تاني. لا تجعل للناس في قلبك قدر، لا تجعل للناس في قلبك قدر، فهم لا يملكون لك ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن أثنوا عليك وأنت بعيد عن الله فناؤهم لن يقربك من الله، وإن ذمك الناس وأنت قريب من الله ذمهم لن يبعدك عن الله. ولو أجمع الناس على أنك سيء ووحش وحالك مع الله تبارك وتعالى يرضي الله فإن كلامهم لا يضرك. المهم أن تتأدب مع الله فيرى في قلبك الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وآداب متعلقة بالعمل: تعجيل الإفطار وتأخير السحور. إحنا دلوقتي بنسحر الساعة 10 الحمد لله رب العالمين، ها وننام للصبح. وهذا يحزن رسول الله. ينبغي أن تدير يومك كما يحبه الله ورسوله. أعمل إيه يا رسول الله؟ عجل فطرك. وإيه كمان يا رسول الله؟ أخر سحورك. أأخره ليه يا رسول الله؟ عشان سعادتك ما تنامش عن صلاة الفجر. حلو الرد ده؟ جميل جدا. لأنك أنت لما تسحر بدري وتنام ما تقومش تاني وتضيع فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. فحينما تؤخر هذا السحور تنال البركة. بماذا؟ بأدبك مع رسول الله في اتباع هديه، لأن الرسول كان كده. ثم تحظى بلحظات يتنزل فيها ربنا تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من داع. قل له بقى، قل له بقى اللي انت عايزه، بدل ما انت عمال تشتكي لطوب الأرض حواليك، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، سيبك من الناس. أعمل إيه؟ أخر سحورك وانت قاعد بتتسحر كده بين كل لقمة ولقمة، ادعي ربنا اغفر لي، ارحمني، استرني، اهديني، عافيني، وسع رزقي، كفيني شر الأذى بتاع الخلق يا رب. ها دندن مع ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأنت مطلوب منك أنك تبقى كده، تمام. ومن أدب الصيام ومن أدب رمضان أيضا ألا تكون في رمضان غافلا. الصيام قضيته مش قضية أن أنت تجوع. لو على الجوع أنت طول السنة، سامحني سامحني، طول السنة بطبيعتك بتصطبح الظهر. لو أنا غلطان قول لي أنت غلطان. 11 12 اي منهم يتمطع كده ويصطبح. بيصطبح بايه؟ كوبايه شاي، بسكوته، وبتغدى المغرب. انت طبيعتك طول السنه اصلا كده. الجوع مش مقصد من مقاصد الصيام اساسي، لا. قال الله سبحانه وتعالى مبينا العله من الصيام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم مش تجوعوا. ربنا مش بيجوعنا، وإنما يؤدبك بهذا الصيام وهذا الإجهاد لتحصل المراقبة وتقوى الله سبحانه وتعالى. ففكرة إن أنت تبقى صايم عن الأكل والشرب وبس، هذا الصيام ضعيف جدا، بسيط جدا، خفيف جدا، النفع منه قليل جدا. يعني اعمل ايه؟ افطر يا عم؟ لا، هو انت يا تيجي يمين قوي يا تيجي شمال قوي، خليك في النص. وكذلك جعلناكم امة وسطا، خليك في النص. اعمل ايه يعني؟ صوم صح، صوم صح. هل يعقل ان واحد صايم صايم ولا يصلي؟ بالله عليكم يا إخوة، هل يعقل إن واحد صايم صايم وحريص على انه لما يعني صايم ولا يصلي. طب ينفع واحد صايم وبينظر للنساء في الشوارع وعلى الموبايل وعلى شاشات التلفاز طول النهار وطول الليل؟ طب ينفع واحد صايم وكل ما يزنق يتنرفز يقول لك عم والله صايم، بص احنا صايمين ما تخليش نفطر عليك؟ ينفع واحد يبقى بالتركيبة دي ثم يدعي انه صائم؟ تعرف انا اتخيل الواحد بالشكل ده عامل بالضبط زي واحد حجز تذكرة الطيران وتأشيرة حج واخد هدومه وحاجته والناس ودعته وسلمت عليه وقام رايح شرم الشيخ. يا عم مش من هنا يا راجل، مش من هنا، من هنا. يقول لك لا الحمد لله تأشيرة حج وتذكرة الطيران، مش من هنا، السكة مش من هنا، اللي جابك هنا ايه؟ مش مكانك. كذلك الصائم، الله، مش مكانك انك تكون صايم وبتصليش، تنظر للنساء يمنة ويسرى في الطرقات وطول النهار قاعد في المعاصي والذنوب والغفلة والغيبة والنميمة، وساعة المغرب لو فطر يفطر على سجارة؟ عيب يا شباب، عيب يا مسلمين. قاعد من قبل المغرب بساعة حاط العلبة جنبه والولاعة فوقها وعلى القهوة، بتعمل ايه؟ قاعد مستني المغرب عشان تعمل ايه؟ عشان افطر على ايه؟ على ما حرم عليك ربك. هو الصيام انك تجوع؟ لا، الصيام انك تتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى فلا تعصه. فمن سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تجوع وتعصي الله. يعني الصيام بتاعي ده مش صح؟ يا عم صح، يا عم صح، بس أنا عايزك تصححه قوي. أقول لك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إيه رأيك؟ أتوحد الله؟ اللهم إني صائم. عايز بس توصل لك فكرة ان انت ماشي في سكة غلط. من مصلحتك انت انك تمشي صح، من مصلحتك انت انك تمشي صح. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي ما بيصليش ده في مشكلة كبيرة جدا، واعماله كلها مهددة بالضياع. والعلماء قالوا الحبوط على نوعين: من ترك الصلاة بالكلية، ومن ترك صلاة عصر في يوم بعينه. فمن ترك صلاته بالكلية فهذا حدث فيه ولا حرج، فويل للمصلين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وده أسوأ حاجة ممكن تكون موجودة في الدنيا، إن إنسان يعيش في الدنيا ولا يتصل بربه سبحانه وتعالى. في واحد تاني طيب وكويس وتمام، بس في يوم كده ايه، تعارض العصر مع نوم فنام، وهو عارف ان العصر هيروح منه والمغرب هيروح منه مش هيقوم الا العشاء. ده بنحذره. واحد قاعد مشغول بماتش، تعارض الماتش مع صلاة العصر، فقال ما عود ايه اصلي العصر، في عيني تغلب 3-1، ها، فقال والله ما انا مصلي ولا رايح في حتة، وقلب على نفسه حور على نفسه. الله، شغل أطفال صغيرين ده. الصلاة يا عم الحاج، الصلاة يا راجل. هذا الرجل في هذه اللحظات بمجرد ما المغرب يأذن والعصر يروح منه حابط عمل هذا اليوم. تبقى مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة كبيرة جدا. ما يمكن عمل خير في اليوم ده، صلى فجر وظهر، شيع جنازة وزار مريض، تصدق بصدقة أو وصل رحمه، كل ده راح، كل ده راح. ليه؟ لأنه تارك للصلاة، تارك للصلاة. فما ينفعش أن أنت تكون في رمضان جائع وفقط، لازم تكون صائم مصل مؤدب واصل، تطيع الله تبارك وتعالى حيث أمرك. وبالطريقة التي يريد منك ربك. يبقى أنت كده راجل مؤدب في رمضان، راجل صائم وبتعمل الطاعات وعايش بالطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله منك. لو ما عملتش كده صدقني هتخسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأبعده الله من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر. فبالتالي إحنا مطلوب مننا جميعا إصلاح خط السير في رمضان. ضبط أمورك، اعدل طريقك، اعبد ربك كما يحب ربك، مش زي ما أنت عايز. بس أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل، مش تيجي وقت ما أنت عايز وتروح وقت ما أنت عايز، لا، لازم تيجي في الوقت اللي ربنا ينادى عليك فيه. كده تبقى راجل نعم العبد. إنما واحد يجي بمزاجه ويروح بمزاجه، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا. فلا بد من التأدب مع الله في رمضان، بأن نقيم رمضان بالصورة التي يحبها الله عز وجل. إن صلينا، لما نصلي بقى لا بد وأن نتأدب مع الله في الصلاة. وسامحوني ولو سمعت حاجة مني تضايقك، قول إن الرجل ده هو ما يقصدش، وظن في الخير. فالأمة تنحرف تنحرف رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا بالراحة كده عن منهج الله ورسوله، عن منهج السنة. المطلوب مني أنا كمسلم لما صلى صلى على السنة، مش مهرجان هو. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أن للأعمال مراتب في الإسلام. يعني إيه؟ يعني الأعمال اللي ربنا فرضها عليك دي فرض، فيها فرض، والفرض ده إما فرض عين أو فرض كفاية، وفي حاجة تانية اسمها السنة اللي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب بها ولا يعاقب تاريكها. احنا خلينا بقى عنا عليها على السنة وأهملنا الفرض. رايح تصلي ايه يا عم الحاج؟ رايح صلي التراويح. العشاء مش مركز في العشاء، هو تركيزه قبل رمضان عليها على التراويح. والناس لما زعلت السنة اللي فاتت زعلت عليها على التراويح. طب والعشاء والجماعة في المساجد؟ يعني سيبنا في التراويح يا عم، خلينا في التراويح. لا، ده احنا عندنا الأصل العشاء. التركيز في الصلاة يبقى على الفرض. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني لو أن واحد صلى العشاء وصلى ثلاث ركعات ومشي، أو صلى ركعتين مع الإمام ومشي، وأوتر بالليل بركعة في بيته معي، خلاص. لكن واحد ما صلىش العشاء وقام الليل كله ولا له معنى، واحد صلى التراويح والتهجد وما صلىش الفجر ولا له معنى ولا له قيمة، أقسم بالله ما لهش قيمة. صلى أمير المؤمنين عمر يوما صلاة الفجر ثم خرج إلى السوق، فقابل امرأة فقال لها: يا أم فلان، أين ولدك؟ لم يشهد معنا صلاة الفجر. فقالت: يا أمير المؤمنين، قام الليلة يصلي، كان بيصلي طول الليل، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس. فسيدنا عمر نظر إلى هذه المرأة وقال كلاما مهما، قال: يا أمة الله، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام الليل كله. مش عايزك تلخبط بين مراتب الأعمال في رمضان. تراويح ما تخليكش تضيع الفجر، تراويح لا تغني عن العشاء، ألف عمرة لا تغني عن حجة الإسلام، صلة الناس جميعا لا تغني عن صلة أرحامك المفروضة، صدقات العمر كله لا تغني عن زكاة مالك. فيش واحد نكلمه يقول لي: يا ما طلعنا، يا ما خرجنا. انت خرجت صدقات، زكاة مالك أهم من هذه الصدقات. انت لما خرجت زكاة مالك تعذب في جهنم. ولو كنت ملأت الأرض صدقات، لأن دي فريضة وركن. فأركان الإسلام الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، دي أصول ينبغي ألا تضيع في مجتمع المسلمين. عظم الفرائض، فإن تعظيم الفرائض هو تعظيم الدين. ثم إذا قمت تتعبد لله تبارك وتعالى، تعبد لله بأدب، صل بأدب. هناك فرق بين الصلاة وبين المظاهرات. يعني إيه؟ يعني الصلاة المفروض إن هي عبادة قائمة على الذل والخشوع والخضوع لله رب العالمين. إحنا بنهيج ليه بقى؟ أنا عايز أفهم، إحنا ليه بنهيج؟ وليه الحكم النهاردة على الأئمة، إخواننا الأئمة، ينطلق من قدرتهم على إثارة الناس في المساجد؟ يقول لك ده كان مولع الدنيا النهاردة. يأتيني رجل مثلا قبل التراويح يقول لي بص بقى، عايزين بقى النهاردة بقى عايزين نولعها النهاردة. عايز تولعها؟ هو أنا حمو بك مثلا؟ أنا في مهرجان مثلا؟ هو ده الأدب مع ربنا في بيته؟ إيه اللي جرالنا يا ناس؟ هو ده الأدب اللي مع ربنا في بيته إن إحنا نقلبها هيجان؟ بالعكس، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا صلى، كان الصلاة، لو أنت بتصلي ورا النبي متخيل النبي كان بيصلي إزاي؟ ورا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، متخيل كان بيصلي إزاي؟ قوة وعافية ودراع؟ لا. صوت عالي وتجعير؟ لا لا. كان النبي إذا دخل في الصلاة الله أكبر يقرأ قراءة مفسرة، الحرف حرف، ويمد قراءته الحمد لله رب العالمين، ويقف على رأس الآية يتدبر. وكان إذا بكى صلى الله عليه وسلم لم يبكي بكاء النائحة، ما بيصرخش، ما بيهللش، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا استحكم غليانه، يسمع تغير في صوته وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال: قال لي رسول الله اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت فقال حسبك. مين اللي بيقول حسبك؟ رسول الله بيقول لي مين؟ لابن مسعود بيقول له حسبك. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. يعني أصلا ابن مسعود لم يتنبه لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. احنا ايه بقى اللي احنا بنعمله ده؟ هل انت متخيل كإمام للتراويح، أخوك بيكلمك معلش استحملني، كإمام للتراويح أنك إن أرضيت الناس صرت من الفائزين؟ تبقى غلطان، تبقى غلطان، أقسم بالله غلطان. هل أنت متخيل إن القبول عند الله بكثرة من يصلي خلفك؟ والله غلطان. هل أنت متصور أن أبواب السماء تفتح حينما ترفع صوتك بالنداء يا الله؟ أنت متخيل أنت كده بتفتحها يعني فوق؟ لا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يونس لما دعا ربنا كان فين؟ فنادى في الظلمات. فين في الظلمات؟ في بطن الحوت، في بطن البحر، في ظلام الليل، وسمعه الله من فوق سبع سماوات. اللي بيحصل في المساجد ده عيب، مخالف لهدي النبي وسنته. اهدى اهدى وانت في بيت ربنا سبحانه وتعالى، اتأدب واهدى، واعلم يقينا أنك تحت سمع الله وبصره، وأنك ما دخلت لتستمتع. أنا مش جاي متعك وانت مش جاي تستمتع، احنا جينا نعبد ربنا، نتعبد لله رب العالمين، ليس لنفوسنا أدنى حظ من هذه العبادة، إنما العبادة هي أن نتوجه لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يحبه ويرضيه، مش اللي نحبه احنا ويرضينا احنا. يا إخواني عظموا دينكم وتأدبوا مع ربكم، واعلموا أن أكثر الناس وصولا إلى الله أكثرهم أدبا وتوقيرا لحدود الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى إذا نظر إليك فإنما ينظر إلى قلبك، قلبك هذا هو محل نظر الله، فإذا وجد فيه الإخلاص والذل والافتقار والخشوع والأدب مع الله تبارك وتعالى فتح لك أبوابه وجعلك وليا من أوليائه. أما إذا رأى فيه غير ذلك فاعلم أنه كما قال النبي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب شرعه ودينه وسنته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الآداب الرمضانية التي ينبغي أن تراعى أيضا أن يكون الإنسان في رمضان فرحا، فرحا بهذا الموسم العظيم المبارك، فرحا، ليس الفرح الذي أعنيه وأقصده مظاهر الفرح، وإن كانت مشروعة، وإن كانت مشروعة، نزين الشوارع والحاجات التانية، تمام، فيش مانع مادام في حدود المباح وليس فيها ما يتعارض مع هذا الشرع الحنيف. لكن إلا أقصده إن قلبك من جوه يفرح بمواسم الخير. مواسم الخير كتير، منها رمضان، منها الحج، منها يوم الجمعة، منها ساعة صلاة الجماعة، كل دي مواسم خير. أول ما تلاقي نفسك قريب من موسم الخير لازم قلبك من جوه يفرح. لو قلبك من جوه بيحود عند مواسم الخير ويتململ، اعلم أنك تحتاج إلى مراجعة. أتوحد الله؟ أنا خلصت خلاص. لو لقيت قلبك بيحود وبيتململ وبيتضايق إذا حان وقت العبادة، فحاسب نفسك وجدد إيمانك بالله رب العالمين. اسمع الآية دي، قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ساعة ما يجي معاد الزكاة، ده موسم خير، المفروض أول ما يجي معاد الزكاة إيه؟ قلبك من جوه يرقص فرح. ها، جي وقت التعبد لله، جي وقت تفريش كروبات المسلمين، جي وقت شكر نعمة ربنا. لا، ساعة ما يجي وقت الزكاة زي ما يكون ميت له ميت يكفيك الشر، زي ما يكون هيقطع حتة من جتته. ايه يا عم، استنى بقى ما اشوف الورطة اللي احنا بقينا فيها اجيب منين، وعمال يسأل المشايخ بقى اصل ما فيش سيولة اعمل ايه، والشيخ او عايز الشيخ يقول له طب بلاش السنة دي بقى عشان ما فيش سيولة بقى. قلبك من جوه شكله ايه؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه قال، وارجو ان تكملوا معي هذه الآية، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء. شوف بقى، ها، وإيه كمان؟ ها، والضراء، يعني معاه بينفق، ما معهوش برضو بينفق، حريص على هذا العمل. الذين ينفقون في السراء والضراء، وإيه كمان؟ والكاظمين الغيظ. وإيه كمان؟ ها، والعافين في حد كده، والعافين عن الناس. فلما تلاقي مواسم الخير جايه لك وقلبك من جوه مش فرحان مش سعيد، اعرف ان انت محتاج تجدد ايمانك. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك عبادة انت مكره عليها. الايمان ما فيش فيه اكراه، ما فيش حاجة اسمها اكراه على الايمان ولا اكراه على الكفر. يعني لا تقدر تكره واحد على انه يبقى مؤمن بالعافية بالقوة. انا ممكن اجيب سلاح واجيب مجموعة من الناس واطلع افرض على الناس ما يشربوش سجاير وما يلبسوش لبس تبرج وما، طب ماشي ماشي يا ابو العقل النظيف ماشي، بس انت كده حققت فيهم الايمان؟ لا، في اماكن كتير كانت محكومه كده. افغانستان مثلا في فتره من الفترات لما حصل اللي حصل الناس اتفتحت. ليه؟ مكتومه. المكتوم ده بالعافيه بيعبد ربنا بالعافيه، خلي بالك مش حلو. دي كانت مقفولة في بعض دول الخليج، لما اتفتحت الدنيا كله فتح، لأنه هو من جواه كان عايز كده، كان بيعبد ربنا مكره. فلما لقى حتة كده اتفتحت له أم خارج في المعاصي والفجور بمنتهى القوة. فأنت ما تعرفش تكره حد على الإيمان ولا تعرف تكره حد على الكفر، لأن الإيمان والكفر ده اختيار. ده يا جماعة اختيار حقيقي، اختيار. فرعون قال لهم كده، قال لهم آمنتم له قبل أن أذن لكم لأقطعن لأمزقن لأصلبن. ردوا عليه قالوا ايه؟ اقض ما أنت قاض. احنا بعد ما أمننا ما بنكفرش. امرأة فرعون أخذت وشدت على الأوتاد في الصحراء وعذبت بعدما كانت سيدة القصر، وهي في قمة العذاب تناجي ربها سبحانه وتعالى وتقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما تقدرش تكره حد على إيمان، وما تقدرش تكره حد على كفر. ولذلك أنا بقول لك ما تعملش العمل وانت مكره عليه. يعني بطل؟ لا، ما قلت لكش بطل. أمال أعمل إيه؟ جدد الإيمان في قلبك وتعالى لربنا وانت راضي. عارف خواتيم سورة الفجر؟ وبها أختم، جميلة جدا، ومن كتر ما أنا قرأتها في كتير حفظها. ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة بيقول يا أيتها النفس المطمئنة. أعمل إيه يا رب؟ ارجعي إلى رب، ارجعي إلى ربك. دي مش خروج الروح، لأن بنقرأ الآيات في الميات، مش خروج الروح، إنما ارجعي بالإسلام، ارجعي بالتوبة، ارجعي بالعمل الصالح، ارجعي إلى ربك راضية، راضية مش مكره. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فإن جزاء الرضا الرضا. هترضي ربنا هيرضى عليك، هتقبل على الله هيقبل عليك، هتدعي ربنا هيديك، هتحب ربنا هيحبك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، أي بمنتهى الرضا ومنتهى الحب. ادخلي في عبادي أي في جملة عبادي وعبادتي، الجزاء يا رب، وادخلي جنتي. فاوعى تبقى بتصلي الجمعة وانت متضايق، بتصلي تروح وانت متضايق، وبتقرأ قرآن وانت متضايق، وعملت عد الصفحات، هو جزء طويل لي النهاردة كده. حب العبادة، حب طاعة ربنا، حب ربنا، أقبل على الله واجعل حياتك معه، فإنه ليس لك في هذا الكون سواه. هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي ملك وهو اللي بيحيي وهو اللي بيميت وهو اللي هتقف قدامه ويحاسبك على أعمالك. فأين تذهبون؟ هتروح من ربنا فين سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. بس وانت وانت محب، هذه أيام مباركة، توبوا إلى الله فيها واعبدوا ربكم فيها وأحبوا ربكم فيها